كيف تستمتع بلذة القرآن. هذا الموضوع هو إعداد وتهيئة للقلوب. إنني بحاجة إلى أن أنقل لكم شعور الاستمتاع. إنني بحاجة، أنا محتاج إن أنا أنقل لكم أو أشعركم بهذه اللذة، المتعة، الجمال، الحلاوة. فعلا محتاج، حقيقي أنا محتاج، أنا محتاج أن أنقل لكم هذا. فاللهم ساعدني وكن في عوني يا حي يا قيوم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة إلى حولك وقوتك وحدك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. فكن حولي وقوتي يا أرحم الراحمين، وأمدني بحول منك وقوة يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب. إخوتي، حين بدأنا الحديث عن عظمة القرآن وجمال وجلال وحلاوة ولذة ومتعة القرآن، كنت أود أن أسمع شيئا، أن أرى أحدا. أريد أن أضع هذه اللذة في عين قلبك. استمتع، استمتع، استمتع، استلذ بالقرآن. وبدأنا لتستمتع بالقرآن، لتستلذ بالقرآن، نمرة واحد، فهم عظمة الكلام وعلوه، استشعار المنة أن من فضل الله عليك جل جلاله سبحانه أن أسمعك كلامه، أن أذن لك سبحانه وتعالى في فهم كلامه. زي ما قلت الحلقة اللي فاتت وأكدت أن بعض الناس، يعني قد يكون دكتور كبير، أستاذ في الجامعة، مفكر كما يقولون، فقيه، عالم في الدين، ويتكلم كلام مش مفهوم، وتيجي تقول له يقول لك أصل الكلام ده كلام كبير، مش أنت هتفهمه. عايز ناس كبار. مش من فضل الله عليك أن القرآن كلام الله لكل أحد؟ أن القرآن كلام الله يتلوه كل أحد، كل البشر؟ هو ده استشعار المنة، أن تستشعر منة الله عليك وفضل الله عليك. لما تفهم عظمة الكلام، تعرف إن الكلام صفة من صفات الله جل جلال، من صفات الله أنه متكلم جل جلاله بالقوة وبالفعل. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. قال الله جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى ربنا سمى القرآن كلامه، يبقى ده كلام ربنا. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صفات ربنا كلها كده. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إخوتي، هذا الكلام لولا ستره، هذا الكلام لولا حجابه، ما قام لهذا الكلام أرض ولا سماء ولا بشر. فلو فهمت كلام ربنا جل جلاله تعرف عظمة هذا الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، تعرف عظمة هذا الكلام وتفهم عظمة هذا الكلام. ثم انتقلنا بعد الكلام عن بعد الحديث عن عظمة الكلام، كلام الله عز وجل في القرآن، قلنا التعظيم حضور القلب وترك حديث النفس، حضور القلب وترك حديث النفس. ثم أجلنا للقاء الليلة الكلام عن تعظيم المتكلم. القرآن كلام الله، تعظيم ربنا المتكلم. فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر. قال سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وكما أن ظاهر المصحف، جلد المصحف، ورق المصحف محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان اللامس متطهرا. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فممنوع إن حد يلمس المصحف، يلمس الجلد ده، يلمس الورق ده، ممنوع حد يلمسه إلا إذا كان طاهر متطهر. وأنا مش بسبيل إن أنا أدخل في مسألة فقهية إن إيه معنى طاهر، وهل طاهر لفظ مشترك؟ طاهر مش لفظ مشترك يطلق على معاني، وإنما طاهر لفظ يطلق على معنى واحد اللي هو المسلم المتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ده اللي اسمه طاهر. أما اللي مش متوضي اسمه محدث، واللي على جنابة اسمه على جنابة جنب، والكافر اسمه نجس. اما كلمة طاهر ده المسلم المتطهر من الحدث الاصغر والحدث الاكبر، ده يبقى طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر، لا تمس القرآن الا وانت طاهر. كما ان جلد المصحف وورقه، كما ان جلد المصحف وورقه محروس عن مس بشرة اللامس الا اذا كان متطهرا، فمعناه ايضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن القلب الا اذا كان القلب طاهرا. سبحان الملك، زي ما انت ممنوع شرعا من لمس المصحف الا اذا كنت طاهر، فقلبك ممنوع قدرا من لمس لذة القرآن الا اذا كان القرآن طاهر، الا اذا كان القلب طاهرا. استغفر الله العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا اذا كان القلب طاهرا، فلابد أن يتطهر القلب من كل رجس، ويستنير القلب، ولا بد أن يستنير القلب بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصح لمس جلد المصحف، ورق المصحف لكل يد، فلا يصلح لتلاوة القرآن كل لسان، ولا لنيل معانيه كل قلب. عشان كده بقول اللي بيقول انا عندي فتور، فات اليوم من غير ما اقرا خمس اجزاء النهارده فات اليوم من غير ما اقرأ سورة الكهف. اقول له ده مش فتور، دي عقوبة. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. انت محروم، انت مكبل، كبلتك خطاياك. انت لو تستاهل كان خلاك تقرا، كان استعملك في الطاعه، لكن كنه يصرفك عن الطاعه ويشغلك بغيره مش بيحبك. لو حبك كان شغلك خدام عنده. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. من اراد ان يعرف مقامه عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من الاعمال. انت لو عايز تعرف مقامك عند ملك من الملوك ولا غني من الاغنياء ولا ولي من الاولياء، شوف هو مشغلك ايه. من خاصته ولا بينك وبينه 100 حجاب ولا مش مشغلك خالص. هي دي. كما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد، فكذلك لا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولا لنيل معانيه كل قلب. فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، ولم تحضرك عظمة المتكلم ما لم تتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. لازم تتفكر. يعني احنا مأمورين ان نتفكر في الصفات والأفعال والأسماء. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاء الأسماء دي يعني فهم معانيها وتدبرها واستعمالها. هي دي. لذلك لن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش واستواء ربه عليه، هذه الصفات أمروها كما جاءت بدون كيف، فقط نؤمن بها. والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، واستشهد مشهد العرش والكرسي، واستشهد مشهد السماوات والأرض، السماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها، السماوات والأرض والجبال والدواب والبشر والإنس والجن والكرسي والعرش، الله، الله خلق كل هذا، الخالق لجميعها واحد، والرازق لها واحد، والكل في قبضته، مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته. إن أنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله. هو وحده الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذا غاية العظمة والتعالي. بالتفكر في مثل هذا يحضر تعظيم المتكلم. أنا عايز أتكلم النهاردة عن عظمة ربنا ولذة تعظيم الله في القلب. إزاي تشعر بلذة تعظيم الله؟ يا رب إذن لي أن أتحدث عنك، يا رب افتح لي بالتحدث عنك، يا رب أعني على الحديث عنك، يا رب يسر لي الحديث عنك، يا رب ألهمني الحديث عنك، يا رب اللهم ارزقني الإخلاص في ذلك. أنا بعاني من هذه القضية، نفسي أتكلم عن ربنا، نفسي أنقل لكم عظمة ربنا في نفسي. أنا يمكن دي المرة 100 في حياتي الدعوية إن أنا أتكلم عن ربنا، ولحد دلوقتي بعتبر نفسي ما قلتش حاجة عن ربنا، مش عارف أتكلم عن ربنا. اللي احنا فيه ده كله سبب ضعف تعظيم ربنا. نفسي أحسسك بعظمة ربنا، نفسي أمتعك بالإحساس بعظمة ربنا. اللهم أعنا على ذلك. تعالوا نتكلم عن ربنا. الله، الله العظيم الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى. تعالوا عشان عظمة المتكلم، تعرف عظمة المتكلم عشان تقدر تعظمه سبحانه وتعالى، عشان تحس بعظمة الكلام، عشان تقدر تحس بعظمة القرآن. افهم عظمة الكلام الأول، عظمة المتكلم. لازم نثبت الأول العقيدة السلفية. عقيدة السلف أن أحاديث الأسماء والصفات أمروها كما جاءت دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف، دون تشبيه أو تكييف أو تمثيل، ودون تأويل أو تعطيل. دي العقيدة الصح. إنك أنت لما نقول سبحانه، قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، نثبت لله يد دون تشبيه، ما نقولش شبه أيدينا، ولا تكييف، ملهاش كيف يده، او ينزل ربنا الى سماء الدنيا، ما نقولش كيف ينزل، لا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ولا نقول مثل دي ولا مثل كذا. مع الله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. مع الله، الله جل جلاله ليس كمثله شيء. افهمها دي. اتنين، ولا تأويل ولا تعطيل، يعني لا نؤول الصفات، ما نقولش يد الله فوق أيديه يعني قوته، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يعني تنزل رحمته، ما نقولش كده. ربنا قال يد الله يبقى يد الله. إزاي؟ ما نعرفش إزاي. الرسول قال ينزل ربنا يبقى ينزل ربنا. كيف؟ ما نعرفش كيف إزاي. ربنا قال الرحمن على العرش استوى يبقى استوى. كيف؟ لا ندري. الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى ثبتت عقيدتك، نبدأ نتكلم بقى، ونتكلم براحتنا خالص على هذا الأصل. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبه. المشبه أحشى، شايفها غلط. والمعطل أعمى، مش شايف خالص. المشبه اللي بيشبه ربنا بخلقه أعشى، شايف غلط، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمعطل أعمى، اللي بيعطل الصفات أعمى، مش شايف خالص. فما ينزه عنه فم فيما يجب نفيه بثم. ثم جل وجوب وجوده عن رجم لعل. سبق الزمان، سبحانه هو الأول، سبق الزمان، فلا يقال كان إذ تمجد في وحدانيته عن زحام معه، تفرد بالإنشاء، فلا يستفهم عن الصانع بمن. أبرز عرايس المخلوقات من كن كن، بس الحلم فلم يعارض بلم. تعالى عن بعضية من، وتقدس عن ظرفية فيه، وتنزه عن شبه كان، وتعظم عن نقص لو أن، وعز عن عيب إلا أن، وسمى كماله عن تدارك لكن. إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جز، إن سار فكر نحوه قالت الهيبة عد، إن قعد لسان عن ذكره قال القلب قم، إن تجبر متكبر قال القهر شم، إن سأل محتاج قال الإنعام رش، إن تعرض فقير قال الوفر فش، إن سكت مذنب حياء قال الحلم قل قل، إن بعد ذو خطأ قال اللطف أب. سبحانه نثر عجائب النعم وقال للكل خذ. من بيان عظمته رفيع الدرجات، من أثر قصره تسبح له السماوات، توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره ينهى عن الفحشاء، ينادى على باب عزته لا يسأل، لا يسأل عما يفعل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها، ينذر جاسوس علمه ما يكون من نجوى ثلاثة، يقول جهبذ طوله وإن تعدوا نعمة الله، يترنم منشد فضله، يترنم منشد فضله، لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا، سبحان اخواتي. عايزين نتكلم عن ربنا من كلامه، سيبك من كلامنا، من كلام ربنا. تعالوا نتكلم عن ربنا. كيف وصف الله نفسه في القرآن؟ العظمة بقى في القرآن، العظمة في القرآن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بأسمائه وصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. لما تقرأ الآيات اللي فيها عظمة ربنا، عظمة جلال ربنا، يقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. لما تعرف ربنا جل جلاله بصفات العظمة، العظمة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، سبحان الله العظيم، القاهر الملك القهار العظيم بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحان الله العظيم. لما تستشعر عظمة ربنا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تحس بالوجل بالخوف. الله، الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعال، سبحان الملك. إخوتي بالله عليكم، حد يستشعر عظمة ربنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيات دي على المنبر سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على قلب النبي بنتعجب كيف احتمل قلب النبي هذا الكلام. سيدنا النبي لما قرأ الآيات على المنبر كاد يسقط به المنبر. الآيات دي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يحمل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ويقول الله أنا الملك أنا الملك جل جلال الملك الله العظيم الجليل بتعصيب ذاي ازاي ما بتستحيش منه؟ ازاي قلبك ما بيترعبش عند ذكره؟ سبحان الله العظيم. ازاي؟ اخواتي اسمع، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب لا نكذب بشيء من آلائك يا رب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار في البحر كالأعلام وله الجوار في البحر كالأعلام كالأعلام كالجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شفت العظمة؟ شفت عظمة ربنا في القرآن؟ بعد احساسك بالعظمة دي تعصى تخونه تكذبه تبعد عنه تنساه ازاي؟ طب ازاي؟ عشان كده بقول لك ان اخطر شيء عليك سبب ذنوبك، سبب عودتك بعد التوبة للذنوب مرة تانية، سبب بعدك عن ربنا، سبب ضعفك عن العبادات، سبب جهلك وعدم استمرارك، سبب خذلانك وعدم توفيقك، كل هذا اكبر سبب له جهلك بالله، انك مش معظم ربنا في قلبك كويس. نرجع تاني عشان ناخد حاجة كمان. تارة سبحانه وتعالى يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم. يذوب الكبر وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال والجلال. يا سلام لما تعرف ربك بصفات الجمال والكمال والجلال. كمال الأسماء وجمال الصفات وجلال الأفعال الدال على كمال الذات. إذا تجلى ربنا جل جلاله جل جلال الله بصفات الجمال والكمال والجلال استنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. القلب يتميلي حب بقى ربنا، لأن القلوب فطرت على حب الجمال والكمال، فكيف بمن له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها والجلال كله جل جلال الله؟ يمتلئ القلب بحب الله فيصبح الفؤاد فارغا إلا من محبة الله. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة بأحد غير الله أبى القلب، أبت الأحشاء، كل الإباء، ما يعرفش يحب، ما يعرفش يحب تاني اللي بيحب ربنا، ما يعرفش يحب حد، ما يعرفش يتعلق بحد، ما يعرفش يعجب بحد، ما يعرفش. أصله تعلق بالله بحب الله وجمال الله وجلال الله وعظمة الله، فيأنف انه يبص لحاجة تانية او يشوف حاجة تانية او يرضى بحاجة تانية الا اذا كانت لله. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فتبقى المحبة فتبقى المحبة طبعا لا تكلفا فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. بنحضر لرمضان 30 حلقة كده عايز اقول يسندوكوا وانتوا صايمين كالعادة قبل المغرب. فبنتكلم بقى عن جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة معرفة الله، جنة حب الله، جنة الدنيا متعة عظمة معرفة عظمة جلال الله، جنة الدنيا. فكنت أقول بس إيه، إن منها حتى بنتكلم في جنة الدنيا، موضوع جنة الدنيا ده بنتكلم عن المعاني العالية، المعاني الجميلة، المعاني الرائعة، المعاني اللي هي في السماء فوق السحاب، معاني جنة الدنيا بقى. فبنقول فيها من جنة الدنيا دي الرغبة والرهبة. تقول الناس ثلاثة، راغب في الله وراغب فيما عند الله وراغب عن الله. فالتلاتة، راغب في الله ده راغب في ربنا، كل امله كل رغبته كل همه كل حبه كل قصده ان هو يبقى جار ربنا في الجنة. اصل الفردوس الاعلى، اعلى الجنة، وسط الجنة، منه تفجر انهار الجنة، سقفه عرش الرحمة. هو عايز دي عشان دي، راغب في الله وراغب فيما عند الله، وده مش وحش، بس دي درجة ودي درجة. راغب فيما عند الله اللي هو عايز الجنة والحور العين والانهار الجارية والخدم والولدان المخلدون، لكن المعنى مختلف. الشاهد، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. ما يبقاش بيتكلف بقى الحب، انه بيحاول يحب ربنا، انه بيجاهد ان هو يطيع ربنا، لا لا، تبقى طبع مش تكلف. قال ابن القيم، من اعز انواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. كل انسان عرفه بصفة من صفاته، واتمهم معرفة من عرفه بكل الصفات والأسماء. ومن أعظم الصفات صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن القيم، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. أنا أقول لا توجد نسبة. وسيبك من جمال البشر يا ابني، اذا كنا لما بنتكلم عن حورية من حور العين، لو اطلت بوجهها، الحورية من الحور العين لو اطلت بوجهها لحجبت ضوء الشمس، لأضاءت ما بين السماء والأرض. ودي مخلوق صغنن من مخلوقات الله. الشمس نفسها مخلوق صغنن جدا، صغنون من مخلوقات الله. جمال ربنا اللي احنا هنتكلم عنه بقى حاجة تفوق الوصف، حاجة لا تطاق في الوصف. جمال الله يتعلق به دون تفصيل. يكفي في جماله ان حجابه النور. لو كشف حجابه، لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلق. يكفي في جماله ان كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ اذا كان كل جمال في السماوات والأرض خلقه، أثر من آثار صنعته، فكيف يكون جمال من خلق الجمال؟ كيف يكون جمال واهب الجمال لكل جميل؟ يكفي في جماله أن له العزة جميعا، وله القوة جميعا. سبحانه له الجود كله ومنه الإحسان كله، له العلم كله ومنه الفضل كله. لنور وجهه أشرقت الظلمات. قال صلى الله عليه وسلم، انتوا ما صليتوش على النبي النهارده خالص، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال: اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. لا اله الا الله. نور وجه الله تشرق له الظلمات، وأشرقت الأرض بنور ربها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. أصل احنا لما ندخل الجنة، هو انتوا ناويين تدخلوا الجنة؟ انت ناوي تدخل الجنة بجد؟ بجد هتروح الجنة؟ ناوي؟ ناوي تدخل الجنة؟ بإيه؟ وانت ناوي تدخل الجنة؟ ها؟ معانا ان شاء الله؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يا رب اكتب لنا الجنة يا رب. اللهم هذه الليلة المباركة يا رب اكتب لنا خيرها. اللهم ما انزلت في هذه الليلة من خير وبر وسعة رزق وحسن خلق وبركة وعافية واكرام في الاخرة، فاكتب لنا منه النصيب الاوفر. اللهم انا نرغب اليك الليلة في ان تعتق رقابنا من النار. اللهم انا نرغب اليك في ليلتنا هذه أن تكتب لنا الجنة بغير حساب. ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نرغب إليك فلا تخيب فيك رجاءنا ولا تردنا خائبين أن تكتب لنا الليلة الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. كنت بقول انك انت لو دخلت الجنة ما هيش في الجنة ايام الخلد بقى، يعني مش في ليل ونهار وننام ونقوم ونصحى ويبقى السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع الجنة بقى ابد. والله لو تعرفوا الجنة، انا نفسي ان شاء الله، وجاتني الفكرة دي دلوقتي، ان شاء الله لما نيجي نتكلم في موضوع الحلقات رمضان دي جنة الدنيا، نقول الاول شوية عن جنة الاخرة. جنة الاخرة لما ندخل جنة الاخرة ان شاء الله يا رب ارزقنا الجنة يا رب. مفيش بقى ليل ولا نهار، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الله جماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأسماء، وجمال الأفعال. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله سبحانه كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل سبحانه. أما جمال الذات فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره. جمال الذات سبحانه لا تدركه الأبصار، سبحانه ولا يحيطون به علما، سبحانه العزيز ليس عندنا من معرفة جمال الذات إلا التعريفات التي عرفنا الله بها. ذلك الجمال، جمال الذات، محجوب بعظمة. سبحانه وتعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: يعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. سبحان الملك، التعبد باسم الله الجميل بقى ازاي؟ ازاي نتعبد باسم الله الجميل؟ ان تكون جميلا في اخلاقك، جميلا في اقوالك، جميلا في افعالك، جميلا في احوالك، جميلا في مظهرك. أن الرجل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. تجمل وإن أحق من تجمل له هو الله، أحق من تزين له هو الله سبحانه وتعالى. لذلك اسمع بقى ازاي تتعبد لله باسم الله الجميل. فيجب، فإن الله جل جلاله يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وأن يجمل العبد جوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر. ده كلام ابن القيم، كل ده من التجميل من الجمال. فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. الله تعالوا نقرأ في القرآن شيء عن جمال الله. يقول سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وانا قرأتها المرة اللي فاتت، ازاي تنزل القرآن على قلبك دوا؟ وانا صراحة مستحي اردد وارجع في القرآن كما ينبغي ان يفعل، لكن انت لما تقف بالليل تقرأ وتتملق الله وانت واقف تصلي، ممكن تفضل طول الليل في آية واحدة: الله نور السماوات والأرض، الله نور، الله نور السماوات والأرض، وتفضل طول الليل تقول الله نور السماوات والأرض. وشوف لو تأملت الآية دي: يا ربي يا إلهي تتأمل بقى إيه مثل نوره، المثل بقى كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. سبحان الله العظيم، مش المصباح اللي كأنه كوكب، ده الزجاجة، فما بالك بالمصباح، فما بالك بالنور. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. في القراءة الأخرى: يتوقد من شجرة مباركة. سبحان الله العظيم، الله نور السماوات والأرض، الله. تعالوا نعيش مع بعض كده في أثر من آثار جمال الله، أثر بس. اسمع كده بس، أنا عايزك تركز مع كلام ربنا: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح

والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بص، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شوف، تأمل وانظر، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. تأمل عظمة الله، تأمل جلال الله. شوف الأمواج اللي قدامك دي، شوف الصخور، شوف البحر، شوف السماء. سبحان الله العظيم. الناس أسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يتوب على المسلمين وأن يعفو عن المسلمين وأن يغفر للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللي في البحر رايحين يصيفوا وشايفين الأمواج دي، والبحر يستأذن ربه كل يوم ليغرق ابن آدم، قاعدين سايبين البحر الجميل ده الرائع ده، الأمواج دي، السماء دي، الغروب ده، ويذني بالنظر لأجساد النساء وتذني بمصاحبة الشباب على الواقع. شوف شوف قول رب سبحانه وتعالى في إدخال الليل والنهار، في سلخ الليل، في سلخ الليل عن النهار، في سبحان الله العظيم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الله الله العظيم، الله الجليل. أخذنا الأول آيات العظمة والجلال، وأخذنا ثاني آيات الجمال والكمال. تعالوا ناخد كمان عشان نعرف ربنا آيات الرحمة والبر واللطف. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. كلما قوي الرجاء زد في العمل، كما أن البازر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. اسمع بقى شوية آيات في الرجاء عشان ما تخافش، عشان تحبه، عشان تقرب له، عشان تطمع فيه. اطمع في كرم، اطمع في فضله، اطمن. شوية آيات رجاء، يقول ربنا جل جلاله: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. سبحان الله العظيم. والله يدعو إلى دار السلام. سبحانه وتعالى. شوف سيدنا شعيب، سيدنا شعيب خطيب الأنبياء لما يقول إيه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اسمعها تاني، اسمعها تاني كده، نزلها على قلبك دوا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتذكر وانت بتقولها إنه رحيم ودود. ودود، الله، ودود. العلماء بيقولوا إن الود لازم يكون بين اتنين، ما ينفعش الود من واحد. فبقول لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى في ود بينك وبين ربنا. الله، ربنا، ها، يبقى في ود بينك وبين ربنا. انت مين؟ انت مين لما يبقى في ود بينك وبين ربنا؟ مين انت؟ انت ايه؟ بعد ما عرفت العظمة دي والجمال ده والكمال ده والهيبة دي كلها، وانت يبقى في ود بينك وبينه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لما تسمع آيات البر والرحمة واللطف، الآية المشهورة اللي كلنا بنتعلق بها، كلنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية دي من أعظم آيات الرجاء، حتى أن بعض علماء السلف كثيرا قالوا أن الله جل جلاله بهذه الآية قد يغفر لمن لم يتب. من غير ما يتوب ممكن ربنا يغفر له. شفت الرجاء قد ايه؟ شفت الكرم بقى قد ايه؟ عمرك سمعت عن كرم كده؟ لذلك الولد اللي بيقول لي يا شيخ انا عملت بلاوي سودة كتير، ولا يهمك، توب وهيغفر لك، هيغفر لي كل اللي انا عملته، كل اللي انا اللي انت عملته. والواحدة اللي بتقول يا شيخ ده انا سنين طويلة ماشية في الباطل، ده انا كفرت مرات، ده انا اشركت مرات، ده انا عملت مرات، ده انا اذيت مرات، ده انا نهبت وكذبت مرات، كل ده يغفره ربنا اذا تبتي صح وسرجعت ربنا صح. وإذا صدقت مع ربنا المرة دي كل ده كأن لم يكن، بل بالصدق ربنا يبدل كل ده حسنات. سبحان الله العظيم. شوف آيات الرحمة والبر واللطف والعطف. اسمع كده، اسمع اسمع اسمع كده وركز معايا. والله العظيم، والله العظيم، الله يشهد من قلبي الآن، هو وحده سبحانه اللي شايف ويرى ويعلم ان الواحد مستحي من ربنا، مكسوف. اسمع، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يا الله يا الله يا رب. أخبرنا نبيك أن ليس أحد أحب إليه العذر منك، فاعذرني يا رب، يا رب اعذرنا يا رب. اسمع، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. والآية اللي بعدها، والله يريد أن يتوب عليكم. والآية اللي بعدها، يريد الله أن يخفف عنكم. شفت قد ايه ربنا كريم؟ يريد أن يهديك، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يخفف عنك. طب عايز ايه تاني؟ اسمع، اسمع من آيات البر واللطف والرحمة والعفو. اسمع، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا هيعمل بعذابكم ايه؟ كأن الآية، الله لا يريد أن يعذبكم لكن انتوا اللي بتعذبوا نفسكم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ من آيات الرحمة والبر، شوف هذا هذا الاستعتاب الرقيق الجميل من الله الجميل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما أنش الأوان بقى، ما أنش الأوان بقى أن قلبك يرق، ما أنش الأوان أنك تخشع، ما أنش الأوان أنك تتوب، ما أنش الأوان أنك ترجع، ما أنش الأوان أنك تبطل بقى اللي أنت فيه ده، ما أنش الأوان أنك أنت تبقى كويس. ما انش الاوان انك تصلح، ما انش الاوان انك تقبل، ما انش الاوان انك تقرب، ما انش الاوان انك تتعالى وترتفع بقى على السفاسف والتوافه والفواحش والشهوات، ما انش الاوان، لسه ما انش الاوان، ما كفكش كل ده، سنين في الباطل، ما كفكيش كل ده، سنوات في الضياع، ما كفكش كل ده، ستر ولطف وامهال ومدد. الم يأني؟ قول بقى بلى، ان الان. الم يأني؟ وشوف العتاب اللطيف، سبحان الله العظيم. ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني، قول بلى، ألم يأني، ألم يأني، ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات، كأن آية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد ألم يأني للذين آمنوا، الآية دي بعدها بيقول حتى اللي قلبه مات هنحييه. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، سبحان الله العظيم. أنا عايز ألف عليكم واحد واحد كده، وطبطب عليك بالراحة، وامسح على راسك، وأقول لك ماشي الأوان. ألم يأني إنك تتوب بقى؟ ألم يأني؟ ماشي الأوان انك تقرب بقى، انك تصلح بقى، انك تتعدل بقى، انك تنضبط بقى. ألم يأني؟ ما انش الاوان انك تتحجبي بقى، ما انش الاوان انكوا تسيبوا بنتكوا تتحجب، ما انش الاوان انك ترحموا البنت وتسيبوها تقعد في البيت بقى وتستريح، ما انش الاوان انكم تتقوا الله في ولادكم، ما انش الاوان يا اولاد انكم تتقوا الله في ابائكم وامهاتكم وتبروهم وترحموهم وتخدموهم وتسمعوا كلامهم الا في معصية الله. عايز امر بقى على كل المعاني، ما انش الاوان تتوب من البلاوي السوداء اللي انت بتعملها، ما انش الاوان تبطل كسل عن الخروج للمسجد وصلاة الجماعة، ما انش الاوان ترحم لحيتك بقى وتبطل تحلقها، ما انش الاوان، ما انش الاوان تشبع بقى من النهب والسرقة والرشوة وأكل الحرام، ما أنش الأوان تبطل كذب وانفاق وأذى للمسلمين وتشوف حالك مع ربنا شوية، ما أنش الأوان توقر ربنا وتعظمه وتراعيه وتعرفه وتراقبه وما تتعداش حدوده. ما انش الاوان يا ناس يا مسلمين يا عباد الله، ما انش الاوان. ألم يأني للذين آمنوا، ناخد آية واحدة كمان في البر والرحمة واللطف والعطف. قال سبحانه: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. شوف سيدنا يوسف عليه السلام بعد ما اخواته رموه في البير، انتوا مش متصورين يعني ايه طفل غلام يترمي ببير ويسيبوه في البير ويمشوا. ده احنا لو سيبنا الولد في اوضه لوحده يترعب، فما بالك في بير في صحراء اترمى ببير. خدوه لما طلع لهم في الدلو، خدوه ودخل سوق النخاسة. وسيدنا يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ابن خليل الله، سبحان الله دي. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني متربي ببيت نبوة معزز مكرم. شوف لما يلاقي نفسه بقى في سوق النخاسة في وسط العبيد. وكان قد أوتي شفر الحسن، لما يلاقي نفسه ببيت كله أصنام وشرك ورأس وخمر وزنا والواط، لما يلاقي نفسه مرمي في السجن في وسط المجرمين والظلمة وقطاع الطرق والقتلة، بعد كل ده لما ربنا أكرمه وبقى عزيز مصر وإخواته وسجدوله، بيقول ابوه وامه ايه؟ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. اسمع اسمع اسمع اسمع وتمتع. وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي. اسمع الدواء ده. إن ربي لطيف لما يشاء. تاني تاني. إن ربي لطيف لما يشاء. تالت تالت. إن ربي لطيف لما يشاء. شاء الله أن يرمى في البير، وشاء الله أن يباع، وشاء الله أن تتآمر عليه نساء المدينة، وشاء الله أن يلقى في السجن، وشاء الله أن ينسى الساقي فيلبس في السجن بضع سنين سنين. قل إن ربي لطيف لما يشاء، يشاء ويلطف. شوف انا نفسي اتكلم عن قصة سيدنا يوسف عشان تشوفوا المروءة والفتوة. لما يقول ان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، مش بعد ما ظلموني ورموني وبهدلوني وضيعوني وأذوني وكانوا عايزين يقتلوني بقيت احسن منهم. شوف ساجدين قدامي ازاي. مش اخلاق الكرام اللي يقولوا كده، مش تربية الانبياء اللي يعملوا كده، وانما تربية الانبياء يقولوا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ان ربي حسن الظن بالله بقى، ورؤية معاني البر والآلام. هو كان هيوصل للمكان ده ازاي لو ما حصلش كل اللي فات؟ ان ربي لطيف لما يشاء. اما اذا انتقلنا الى ايات العدل والانتقام والغضب، فحاجة ترعب. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما تيجي تتأمل بقى آيات العقاب، اسمع: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اسمع: إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد. اسمع: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اسمع: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمع: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما تسمع آيات الغضب والعقوبات والانتقام يقشعر الجلد وتنقمع النفس الأمارة وتضعف قواها أو تبطل، تنقبض الرعونات ويحضر الخوف والخشية والحذر. عارفين من أخوف الآيات آية عجيبة جدا، قول ربنا جل جلاله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. في طغيان في الأكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. شوف الرعب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى، انتهى. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وبطشك وعقابك. اسمع: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة اللهم إنا نعوذ بك من عذابك اللهم إنا نعوذ بك من عذابك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك. آيات البطش والعذاب والانتقام آيات كثيرة جدا، ولكن أنا مش عايز أختم بكده. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامر الله والتبليغ لها والتواصي بها. شوف الآيات بقى اللي فيها صفات الأمر والنهي. يقول الله جل جلاله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل إن الأمر كله لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسمع، إن الله يحكم ما يريد. اسمع اسمع، والله يحكم لا معقب لحكمه. اسمع، لله الأمر من قبل ومن بعد. اسمع اسمع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اسمع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اسمع، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. اسمع، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وإذا تجلى سبحانه بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت قوة الحياء فيستحيي العبد من ربه أن يراه الله على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته الله عليه، فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى، وإنما علمه أن الله يراه. اسمع، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. بتستخبى من الناس، هتروح فين من ربنا وهو معاك؟ هتروح فين؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اسمع، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معك سيفك، سمعك، مرابك، إن الله كان عليكم رقيبا. إين ما تروح في أي مكان في الدنيا، سيدنا موسى خاف، ربنا قال له إيه؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سيدنا لقمان يقول لابنه ايه؟ يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. اسمع. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شفت ملايين الأشجار على ظهر الأرض؟ أي ورقة تقع؟ الله يراها يعلمها. كيف سقطت؟ متى سقطت؟ أين سقطت؟ لماذا سقطت؟ الحركة البسيطة اللي انت مش واخد بالك منها ومحدش ياخد باله منها، والأوراق اللي بتسقط في كل لحظة في الدنيا قدي هذه الشيء البسيط الذي لا يثير اهتمام أحد، الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لما تبص للآيات دي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم السر وأخفى. تخليك تبقى ماشي بتتلفت، انت متراقب، شايفك معاك، وانت بتبص على واحدة، وانت بتتلفت على صورة، وانت بتتسلل عشان تشوف بتدور على ايه، بتبص على ايه. يا خاين، ربك شايفك. والمشكلة الكبيرة ان اللي شايفك ده سبحانه وتعالى، اللي معاك ده سبحانه وتعالى، اللي مراقبك ده سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى هو اللي يوم القيامة هتقف قدامه يحاسبك. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما يقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ خفت لفلانة تشوفك، وخفت لفلان يشوفك، ليه ما خفتش ان انا شايفك؟ ان انا سامعك، ان انا معاك، هتقول له ايه؟ هترد عليه ازاي؟ ثم اذا تجلى بآيات الكفاية والحسب والرزق والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصرة أوليائه ومعيته الخاصة، حينها تنبعث قوة التوكل على الله والتفويض إليه والرضا به. لما تقرا بقى آيات الحسب والكفاية، يعني بتسمع إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لما الإنسان يرى الآيات دي يقول إيه؟ اسمع كده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ربنا هيكفيك. قل حسبي الله، يعني كافيني. الشعور ان ربنا هيكفيك، هيرضيك، هيعطيك، لانه وعد بكده. عشان كده الدعاء يقولوا ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ما نتوكلش على الله ليه؟ طب لو ما توكلناش على الله نتوكل على مين؟ ليه لا؟ لما الإنسان يتأمل آيات الكفاية والحسب، آيات الرزق والنصر والعون، يقول سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا زي ما الآية اللي مرت معانا، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الثقة في الله دي، اليقين في الله ده. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ذلكم الله ربكم. ذلكم الله، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى يصرفون. اسمع وداوي قلبك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تيجي معانا بعد كده آيات العز والكبرياء. وبها نختم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أختم باعتذار واستغفار وتوبة إلى الله، برضو ما عرفتش أتكلم عن ربنا، ولا قدرت أتكلم عن ربنا، ولا قدرت أوفي الموضوع أي حق. لكن ربنا يعذرني إن العبد الحقير اللي مثلي كيف يتكلم عن الملك العظيم جل جلاله، إن المذنب الضعيف كيف يتحدث عن الكبير المتعال. فاللهم اغفر لي واعف عني وانت اعذروني وسامحوني. احنا لسه ماشيين في شهرنا على نفس الواجب، جزئين بالليل والنهار، ومحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، والسنة القبلية والبعدية، والحداشر ركعة قبل النوم، والركعتين قبل أذان الفجر، وصيام الثلاث أيام في الأسبوع. اثبتوا ثبتكم الله وكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.